لكني أجد ليتمك حلا يا ولدي، يجتث جذور الآلام لينهي الأزمة. يا أستاذي، سهل جدا أن توجد حلا بالكلمة، أن تمسح عن عين الدمعة، لكن صعب أن توجد حلا يرسم في شفتي البصمة. أتولد أبي يا أستاذي؟ هل تطعمني؟ هل تكسوني؟ ما طال الدهر وأيامه، هل سأناديك أبي وتجيب وتعوضني عن حرمانه؟ يا أستاذي، لا تملك ليتيم مثلي إلا أن تمسح رأسه، تمسح عن عينيه الدمعة. يا دمعتي اليتيم، للأنفس الرحيمة يا دمعتي اليتيمة، يا دمعتي اليتيمة، ما تأبي فمن لي يلقي الحنان حولي، قلي له لعلي ألقى يدا كليما. واكتفينا بدمعة يتيمة. ما زال هناك أناس صنعوا أشياء لا تنسى. ما زال على هذه الأرض من يبغي الأجر. ما زال هناك كافل يتم ويتامى. ما زال هناك من ينفق لا يخشى مما ينفق فقرا. ما زال هناك من يعطيك يزيل غبار معيشتك الضنكا. لا تحزن.